فالعادة أنه مهما كانت مهما كانوا في اللؤم العادة أنهم إيش يخجلون ويوافقون، لا سيما إذا كانوا أبناءه. فالصحيح في هذه المسألة الإجازة بعد الموت صحيحة ونافذة، الإجازة في حال الصحة غير مفيدة ووجودها كالعدم، ولهم أن يرجعوا بعد الموت. الإجازة في مرض الموت على القول الراجح صحيحة ونافذة، إلا إذا علمنا أنهم أجازوا خجلا فإنها لا تنفع. نعم يا آدم. إيش؟ وصية الكتابة، الكتابة يكون مكتوبة إذا مثلا الحين الأوراق طبعا الأوراق مسدد مثلا مؤسسة وأخدام يعني تكون لو ما صدقت قبل الوصية. نعم، لو ما صدق وإن لم تصدق ما دامت كتاب خطه معروفا يعمل بها وإن لم تصدق. ها؟ ما هو لازم ما دام الخط معروفا فإنها تنفع. ربما نقول هنا يترجح أن يوصي بالثلث لأجل أن يضيق بعض الشيء على هؤلاء الورثة. نعم. إيش؟ فيه؟ لا. يعني المال الدراهم المعدة للثلث التي يشترى بها ثلث. ها؟ يعني الذي أخذت منه. إيه نعم، هذه ما فيها شيء. ما فيها زكاة لأنه ليس لها مالك. نعم جمال. إذا كان له عصبة أو ذوي أرحام هل له أن يوصي بكل ماله؟ لا. أفضل أن يبقى له؟ لا ما يوصي. العصبة ما هم ورثة؟ غير العصبة ذوي أرحام. وهم ورثة ولا لا؟ هل هم ورثة السؤال؟ على خلاف. ها؟ أنت ترى أنهم ليسوا ورثة ولا لا؟ لا أنهم ورثة. طيب إذن إنك أن تذر ورثتك ينطبق عليه. نعم. إذا ما ترجل ولو ركبناك في حال حياتي وحال السفر ولو ركبناك ابن كبير وصغير فقال في حضور الشهداء هذا مالي جميع هبة للسبيل جميع مالي نعم بعد موته صغير يقول هذا وهم جميع هبة لأن الحبة مقولة في عقل الأجنبي ونحن مستعدين في الأرض، والكبير يقول لا يجوز الوصية للوالد، فهذا يقرب من تأثير الوصية. وش ترى؟ ماذا ترى؟ الله لا تتوقف، لا وصية للوالد. حتى الأولاد أيضا ما يجوز يفضل بعضهم على بعض، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيما سبق لنا من الحديث سعد بن أبي وقاص ما يدل على أن المستفتي ينبغي أن يذكر حاله على التفصيل حتى يكون المفتي على علم. حمد بس من هذا فقط، من قوله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. نعم. وفيه أيضا أنه أن استعمال لا في النفي لا ينافي الأدب. من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. ما هو صحيح؟ نعم. إيه؟ الرسول ما قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ لا، سعد قال لي سلم. طيب المهم على كل حال من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لا، وما وجه الدلالة؟ أنا لو كانت عندنا في الأدب لا

ما معنى انه يجب تكليف انه يثاب عليه؟ ما يثاب عليه. هنا نعم تصدير الوصيه في مروي انس. نعم يعني عند كتابتها. نعم هذا نعم هذه لا باس بها، لا باس بها ولهم ولا شرط. نعم يا الوهاب. الله عليك شيخ. التقييد ها التقييد المعني به هو يفتر مثلا ان تبلي فلان كذا وكذا علي ولي على فلان كذا وكذا. اي من هو له هذه هو يعني يا شيخ. هو على كل حال هذا منه، لكن له ما تقبل. يعني لك في كتاب في عند التجار كتاب صفحة من صفحة له، إذا كتب منه فهذا إقرار بأن وصل منه. لا لا إذا كتب له ولا إيش؟ نعم علي. إذا كتب له وعلي، لكن نشوف الدفاتر منه ولا، لكن من علي إذا كتب منه أو له قبل، إذا كتب عليه لا يقبل إلا ببينه. نعم حديث ابن عمر ما يدل على حفظ الإسراع في كتابة الوصية. ما السر في تقييد الليلة؟ ما كان في تأخير؟ لا المعنى لا يزيد على هذا حد أعلى. الليلتان حد أعلى. أي لا ليس المقصود أنه ليلتين، يعني لا لو كتبها بلحظة أحسن. نعم إذا كان معروف يعني واحد خطه لا يقرأ ما يكفي. كم من إنسان حقه خطه يقرأ مثل الطبع لكن ما يعرفه هذا خطه ولا لا؟ لازم توثق إلا إذا كان خط معروفا، لأن بعض الناس خطه معروف، بعض الناس لو تجيب خطه مع عدة خطوط عرفته ويصير مشهور بين الناس، يعني الناس يتناقلونه مثل بعض الكتاب الآن اللي جعلوا أنفسهم يكتبوا للناس وثائق وغير وثائق خطوطهم معروفة. هنا ها لهم قال بعضهم هكذا لكن مو بصحيح. اقول بعضهم قال هكذا كما قلت لكن مو بصحيح. هل نرى ان انه يتعين ان تكون يبيت ليلتين خبر المبتدا؟ يعني ما يصح يكون الا وصيه؟ لا ما يصح ما يصح. ما حقه يبيت ليلتين، لان يبيت ليلتين هي الحق المنفي، ووصيته هذه قيد لبيتوته الا ووصيته هذا قيد. هنا نعم محمد ها يكفي، لكن ذكرنا فيما سبق انه يستحب ان يكتب.